وعلمت السامعين أن المستشرقين إذا كتبوا عن رسول الله لا يكتبون صلى الله عليه وسلم، يكتبون صلعا أو يضعون الصاد فقط ولا يكتبون صلى الله عليه وسلم، ولا حرج لأنهم كفار ملعونون والعياذ بالله. لكن لا يحل لأحدنا الآن إذا كتب يكتب الصاد كما يفعل العوام أو صلى الله يكتب صلعا، والله ما يجوز. وها نحن مع البخاري في أبواب النكاح، والآن قال باب الشغار. ما الشغار هذا؟ أن تقول لأخيك لعمك لمن زوجني بابنتك وأزوجك بابنتك، مبادلة. واسمعوا النص الكريم، قال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخه وهو مصري وهو تلميذ مالك، قال أخبرنا مالك صاحب الموطأ عن نافع عن ابن عمر، نافع من التابعين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. نحفظ هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نهى، والنهي يقتضي الحرمة. نهى عن الشغار، والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداقة ومهر. أما بالصداق فلا حرج، هذا صداق ألف وهذا عشر، جائز كله. ثم قال الشيخ باب هل للمرأة أن تهب نفسها، هل يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل؟ الجواب إذا كان بالمهر والعقد نعم لا بأس، وإذا كان مجانا بلا مهر وبلا عقد لا يجوز، لا يجوز. واسمعوا ما ورد، قال حدثنا محمد بن سلام، حدثنا ابن الفضيل، حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ هذه الصديقة، ما تستحي أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ممن ابتغيت أو عزلت، لما نزلت الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أربك إلا يسارع في هواك وفيما تحب. الحمد لله. ورواه أيضا أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبد بن هشام عن أبي عن عائشة، يزيد بعضهم بعض اللفظ وينقص البعض. يجوز للمرأة أن تقول وهبتك نفسي تتزوجني، لكن لا يتم ذلك إلا بالعقد والمهر كما ينبغي. ثم قال الشيخ باب نكاح المحرم، من أحرم ولب بالعمر أو الحج هل يجوز له أن يتزوج ويعقد؟ قال حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمر حدثنا جاب بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا منسوخ، وعامة أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد ويتزوج. هذا حدث لرسول الله وللرسول خصائص ومميزات، ولا يدرى الحقيقة تم أو لم يتم. ثم قال باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. أخيرا لأن المتعة أباحها رسول الله للمؤمنين أيام كانوا في ضعف وعجز وفي قتال وكذا، ثم بعد ذلك أمر بنسخها فلا تحل المتعة لمؤمن ولا مؤمن أبدا إلى يوم القيامة. واسمعوا الأحاديث. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. كان قبل وقعة خيبر يجيز لهم التمتع، لكن لما انتصروا في خيبر منع ذلك. واسمع علي رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية متى؟ زمن خيبر، أما قبلها فلا. والحمر جمع حمار، الأهلية التي تعيش معنا، ما الوحشية التي تؤكل في البر. وقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. هذا ابن عباس لأنه ما بلغه وعلي أدبه فرخص، ممكن قبل أن يسمع من علي. فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم نعم في الحال الشديد. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو نعم. فابن عباس رجع وبين. المهم أن نعلم يا معشر المؤمنين والمؤمنات أن المتعة محرمة في الإسلام. كيف المتعة؟ أن تعقد على امرأة بثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر أو شهرين ثم تطلقها. وقلت لكم غير ما مر، أينا ذاك الذي يعلم أن خاطبه لابنته يريد أن يفتض بكارتها ويتمتع بها أسبوع أو أيام ويطلقها، يرضى عن هذا؟ يحبه والله يعده من أعدائه والعياذ بالله. على كل رخص فيها الرسول أيام الحرب والشدة، لما نصر الله المسلمين حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. باب عرض المرأة نفسها عن الرجل الصالح. هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها؟ يا فلان تزوجني، يجوز أو لا يجوز؟ نسمع. لكن على أن يكون الرجل صالحا ولي لله مؤمنة تقية تريد أن تتزوجه ولا حرج. حديث قبلها حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص. فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قل أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. هذا قرأناه كيف ماذا في بعد الذي بدأنا فيه. حدثنا عن علي حدثنا علي حدثنا محمد سفيان قال عمر. ما عندنا إلا هذا باب عرض النساء، ما هو موجود عندي في البخاري. الله يهديكم. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يجوز أو لا يجوز؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتا البناني قال: كنت عند أنس أي ابن مالك وعنده ابنة له. قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله إنك بحاجة، ألك بحاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه وسوأتاه، كيف تفعل هكذا؟ قال هي خير منك، أدبها، خير منك، وراغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعارضت، عارضت نفسها، فعارضت عليه نفسها. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رجل يا رسول الله زوجنيها ما دامت عرضت نفسها على الرسول، فقال أي رسول ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ ما عنده رداء في ظهري، الإزار فقط يستر به عورته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء منه، كيف يكون هذا؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام وقف، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعي له تعال يا فلان، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي صورة كذا وصورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن، أملكناكها بما معك من القرآن. المهر لا بد منه وجوبا ولا يسقط حتى ولو كان أقل قليلا. قال الشيخ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. عرض الإنسان المؤمن ابنته أو أخته على أهل الخير ليزوجها عندهم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعيد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة، مات زوجها بنت عمر، بنت عمر ابن خنيس ابن حذافة السهمي، مات وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة ليتزوجها لما مات زوجها، فقال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي بشيء، يرجع إلي شيئا. يعرف ابنة عمر ولا لا؟ على أهل الخير والصلاح. وكنت أوجد عليه مني على عثمان أولى بهذا. قال فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لقد وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيها فيما عرضت علي، إلا أنني كنت علمت أن رسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. هذا الصديق سمع، عرف أن رسول تحدث عنها، فلا يجوز أن يتكلم ويتزوجها. قال قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله، لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها. بنت عمر والله لأمنا هي اليوم. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح دورة بنت أبي سلمة، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. نعم، ما دام أبو خمر الرضاعة لا يتزوج ابنته. وقال الشيخ باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. مؤمنة مات زوجها أو هي مطلقة في عدتها لا يجوز لمؤمن أن يخطبها أبدا، يجوز أن يرغب في ذلك في نفسه أو بالإشارة والتعريض، لنا حاجة كذا كما سيأتي. قال أكنتم علم الله الآية يعني إلى قوله غفور رحيم، أكنتم أضمرتم في أنفسكم، أنتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء ظننته وأضمرته فهو مكنون، يعني لك رغبة في نفسك أن تتزوج. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم يقول إني أريد التزوج ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة، أريد أن أتزوج ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو ما هو خير. وقال عطاء يعرض ولا يبوح، تعريض مثلا يا أبا إبراهيم لنا حاجة عندكم، ما هي؟ ما يقول يا فلان إني راغب، هذا هو التعريض، ما يقول زوج لفلان إذا انتهت عدتها من موت أو طلاق. وقال يعرض ولا يبوح، يقول إن لي حاجة، يقول وأبشري وأنت بحمد الله ناقبة، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، أسمع ما تقول ولكن لا تعد بشيء، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما، خالفوا السنة ولكن لا يفرق بينهما. وقال حسن لا تواعدوهن سرا إنه الزنا. ويذكر عن ابن عباس حين بيبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. خلاصة القول إذا مات رجل وترك امرأة أو رجل طلق امرأة وهي في عدتها عدة وفاة وطلاق لا يحل لمؤمن أن يخطبها منها أو من أبيها أبدا، زوجنيها أريد أن تزوجني كذا لا يجوز لا يجوز، لكن بالتعريض جائز، عندي حاجة عندكم إن شاء الله مثلا لرغبة في أخوتكم مثلا، هذا التعريض جائز، أما أن يقول زوجنيها لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثم قال الشيخ باب النظر إلى المرأة قبل التزوج. قبل التزويج يجوز أن تنظر إلى المرأة قبل التزوج؟ نعم، بينا هذا. اسمع، قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام، رآها في المنام قبل الزواج بها، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لهذه امرأتك، هذا في المنام، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت إيك هذا من عند الله يمضي وقد أمضى. وقال حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعيد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طعطع رأسه. فلما رأت المرأة أنه لا يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هي عندك من هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء ما له إلا الإزار فقط بدون رداء فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته ثم لم يكن عليها منه شيء أو إن لبسته أنت لم يكن عليك شيء كيف هذا؟ فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الشيخ يشكو ويقول أئمتنا يطيلون القراءة علينا في الصلوات في المغرب التي ما ينبغي هذا لماذا يطيلون؟ هذا بيناه والله وكتبنا رسالة وبينا وقلنا الصلوات السنة فيها ما يلي الصبح لا بأس من الحجرات إلى النازعات الظهر من النازعات العصر إلى الضحى العصر والمغرب من الضحى من الضحى إلى الناس وهكذا. لكن شأنهم ماذا تريد؟ بلغوهم غيركم أرسل. والرسول الكريم يقول من أم منكم بالناس فليخفف. لماذا يا رسول الله؟ إن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ما يستطيع المريض يطيل الوقوف ولا الركوع أبدا يكاد يسقط. ثم وراءكم أتم كم رجل؟ خمسة خمسين لا بأس، 5000 و6000 30000 كيف حالهم؟ الإمام الذي أمدحه في هذا القاسم يصلي بكم الظهر هكذا الصلاة فقيه كامل. يا ليته صلى بنا العشاء والمغرب وأين والظهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. بين لنا هذا الحدث جزاكم الله. سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن المدينة حرام من عائر إلى ثور، عائر جبل شمال غرب وجنوب وثور وراء أحد مباشرة هذا الحرم. يقول من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. السائل يقول ما الحدث؟ كل من لم يكن موجودا على عهد رسول الله والقرآن ينزل فهو أحدثوا وأوجدوا. وبينا غير ما مر الذين يفتحون دكان للتصوير ويصور وبيع صور هذا أحدث ولا لا؟ كان على عهد رسول الله. لعن الله المصورين، الذي يفتح دكان يحلق في وجوه الرجال ويتركهم كالنساء، هذا حدث؟ والله حدث. الذي يبيع الدشوش ويعرضها وهي تخرب العقول والنفوس وتخبثها، والله لحدث بشع. الذي يفتح بنكا ربويا في الحرم، والله لقد حدث حدثا ولا يقبل منه فرض ولا عدل. والذي يجلس ويعلم الجهال الضلال والخرافة والتصوف الباطل والكذب والعياذ بالله، ويبغضهم في التوحيد، والله لأحدث أبشع حدث والعياذ بالله تعالى، نبأ إلى الله منهم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ يقول: ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ تقول المرأة للشاب: زوجتك نفسي، ويقول الرجل: قبلت ذلك من غير ولي ولا شهود. بينا يجوز للمرأة أن تهب نفسها وتقول: يا أبي زوجني فلانا أو لفلان، أو يا فلان تزوجك، لكن لا يتم ذلك إلا بالعقد المكون من 4 أركان: ولي يتولاها من أبينا وأخ أو عم أو شيخ من أهل القرية أو القاضي، وشاهدان يشهدان، وتسمية المهر كذا، والصيغة: زوجني فلان وزوجك، وإلا في النكاح باطل باطل باطل. جزاكم الله خير. فتاة تبلغ 24 سنة. فاتني للذين يستحقون لعنة الرسول، الذين يستوردون البرانيط من التجار ويبيعونها لأولاد المسلمين، فشاعت بينهم حتى أصبح أولادهم كأنهم يهود ونصارى في الشوارع، البرانيط على رؤوسهم. من أين هذه البرانيط؟ يستوردها تجار ولا يصنعونها؟ لعلي واهم. تصنع في المدينة تستورد، وعلى هذا كل تاجر يجب ألا يستورد ما فيه منع وحرمة أبدا، لا خمر ولا حشيش ولا برنيطة ولا كذا. والدخان أبشع ما يكون، فالذين يستوردون الدخان ويبيعونه في مدينة الرسول، والله ملعونون، لا يقبل منه فرض ولا نفل. جزاكم الله خير. هذه فتاة تبلغ تقول 24 سنة، تقدم لها رجل لخطبتها لكنه يدخن ويسمع الأغاني، فهل تتزوج به؟ مؤمنة تقول: خطبني رجل وهو موصوف بأنه مدخن وأنه يسمع الأغاني، أقول لك يا مؤمنة: قولي له إن تتب وتتخلى عن التدخين وعن سماع الأغاني والباطل أتزوجك، فإن لم تستطع أن تتوب فلا لا، فإن قال أتوب إلى الله من الآن تزوجه. جزاكم الله خيرا. هذا رجل يقول: ذهبت مع أهلي إلى الحرم في رمضان بنية العمرة، لكنه رجع ولم يؤدي العمرة، وسبب ذلك أن زوجته وجودها أوراد وأمراض، فهل عليه شيء؟ ما هو واضح هذا، كيف ذهب وما اعتمر؟ ما معنى هذا الكلام؟ ذهب ورجع من الطريق، هو قال وصل الحرم، ذهب الحرم ولم يعتمر. من أحرم من الميقات بنية العمرة أو الحج يجب أن يصل إلى مكة وأن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعره، فإن رفض هذا أحرم ثم تحلل آثم آثم آثم، وعليه هدي ذبح شاء، فإن عجز صوم 10 أيام. هذا السائل يسأل: وإلا أصبحوا يلعبون يعبثون. يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ من مهر امرأته من غير رضاها؟ سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ من مهر امرأته بدون رضاها؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لا أبوها ولا أخوها ولا الحاكم، مهرها لها، تتصدق تعطي تتبرع، أما يؤخذ منها بالقوة ما يجوز، مالها هذا. جزاكم الله خيرا. والله لا علم لي، أقسم بالله اقرأ، لا علم لي به. الأسئلة يا معشر المؤمنات عن دين الله، كيف نعبد الله، كيف نتقي الله لتحقق لنا الولاية الربانية، ولاية المؤمنين المتقين. ما نسأل أسئلة ما نعمل بها ولا فائدة فيها. ما والله ما أعرفه ولا سمعت عنه إلى الآن. هاتي. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يسأل يقول: هل الرجل الذي يحلق لحيته متشبها بالنساء وينطبق عليه الحديث لعن الله المتشبهين بالنساء؟ نعم. يقول السائل: أرأيت الرجل يحلق لحيته ولا يبقي شعرا في وجهه تشبها بالنساء فهل يلعن؟ نعم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهل يجوز لامرأة أن تلصق لحية في وجهها؟ يلعنها كل من يراها. فالفحل كذلك، إذا حلق كل وجه ما بقي الشعر ما يدل على أنه رجل، والله ملعون. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل: كثر التخلف عن صلاة الفجر في هذا الوقت، أرجو تذكير الناس وذكر الأسباب المعينة على حضور صلاة الفجر. سائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام، يقول ظاهرة عجيبة، ما هي؟ قال: قل من يصلي الصبح في جماعة. الله أكبر. فما هو السبب؟ السبب لأنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ هو أننا إذا صلينا العشاء ننام، ما عندنا سهر ولا سهر ولا أغاني ولا تلفاز ولا راديو أبدا. ومن كان مضطرا لأن يتناول طعام العشاء بعد العشاء مباشرة له ذلك، وإذا تعشى كما يسن بعد المغرب، إذا صلينا العشاء نمنا، نقوم ثلث الليل الآخر من الليل، ولا تفوتنا التهجد ولا صلاة الصبح. فالذين يبيتون الساعتين والثلاثة مع الأغاني والتلفاز وما إلى ذلك كيف يستيقظون؟ ما يستطيعون. فلهذا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلينا العشاء وتعشينا ننام، وهناك آلات توقظنا معروفة بذات الصوت. والغريب البارحة صوت عندي ونسيته وأيقظوني، لكن ربع ساعة فقط، وضعت على يدي وسكت، فعزمت الليلة نبعده عني ما نصل يده. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن تشترط المرأة أن تكون العصمة بيدها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها؟ إن شاءت تطلقت وإن شاءت بقيت. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. العصمة للرجل لا للمرأة، للزوج لا للزوجة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، يصلى الجمعة في الطريق وهو جاء وهو مسافر، ثم صلى بعدها صلاة العصر قصرا، هل عمله صحيح أم لا؟ الذي قلته غير ما مر، ما وقفت على هذه القضية في كتب الفقه ولا الحديث، وهي أن من صلى الجمعة وهو مسافر له أن يصلي العصر ما عداها جمعا ولا حرج، إلا أن سماحة شيخنا وحبيبنا رحمة الله عليه وتغمدوا برحمته الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ما ينبغي. وتتبعنا ما وجدنا، وبينت قلت لكم: أليست الجمعة قائمة مقام الظهر؟ بدليل لو أنك ما أدركت ركعتين ركعة نصف ركعة تصلي الظهر أربع ركعات، فما دامت مقام الظهر وأنت مسافر تجمع العصر مع الجمعة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة متزوجة ولها أطفال وزوجها يضربها، ولما تذهب إلى أهلها يذهب ويقول هاتوا زوجتي ليس بيني وبينها شيء. بهلول يقول اضحكوا للبهاليل، بهاليل رجال خيارهم، أيام كنا في السماء قبل أن نهبط للأرض، لما هبطنا واعتزلنا عن القرآن والسنة وأصبحنا نعيش على الخرافات والشركيات، أصبحنا نطلق البهلول على المجنون. إذا كان في القرية مجنون يقول هذا بهلول، خطأ. بهاليل رجال خيارهم، هذا الخيار يقول في سؤاله يضرب زوجته، يقول يضرب زوجته وتذهب إلى بيت أهلها، فيلحقها بعد ساعة ويوم يقول تعال، قل ماذا يقول؟ لا أبدا، ما فعلت شيئا، ما ضربتها، ما بيني وبينها إلا خير. ينبغي يا أخي ألا تضرب المؤمنة إلا إذا استوجبت ذلك، وضربها لا يكون مبرحا ولا كاسيا عضوا ولا يشين جارحا، ضرب الأدب فقط. ومتى هذا؟ في ترتيبات بينها تعالى في كتابه، فعظوهن وجرون فإن أبين فضربون ضربا لا يبيح عضوا ولا شيء، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول أريد أوقات النهي تبينها لنا، جزاك الله خير. سائل كريم يقول بين لنا أوقات النهي، النهي عن النافلة. النافلة إذا صليت الصبح يا بني لا نافلة بعدها حتى تطلع الشمس وترتفع وتراها ارتفعت، بعد ذلك يجوز النفل. النافلة إذا ارتفعت الشمس وصلت إلى السماء قبل أن تميل إلى الغرب وهي واقفة لا نافلة، لأن عباد الشمس وقفوا يعبدونها. ثالثا إذا صليت العصر وانتهت منه ما بقيت نافلة حتى تغرب الشمس ويدخل المغرب، اللهم إلا تحية المسجد تصليها بعد الفجر، بعد الصبح، بعد العصر، إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا، لا، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. ولطيفة أخرى، من فاتته راغبة الفجر ما صلىها وجد الإمام يصلي، صلى الصبح يجوز أن يصلي راغبة الفجر يقضيها بعد صلاة الصبح ولا حرج. نعم، الشمس إذا هي تطلع مرتفعة فتصل إلى كبد السماء وتقف، لما تكون واقفة لا تصح النافلة، لأن عباد الشمس في ذلك الوقت ينظرون إليها، فإذا مالت الغروب دخل الظهر. ما حكم والنهي عن طلوع الشمس وغروبها؟ لأن عباد الشمس يعبدونها. لمن دخل المسجد والشمس تغرب اجلس، قل لا من حتى تغرب الشمس، أنت تصبح كعابد الشمس اجلس، ينبغي أن تجلس ما تصلي. وقلت لكم غير ما مر بفضل الله، والله رأيت بعيني عباد الشمس في الهند وهم ينتظرون نحن ننظر فيهم وهي تغرب. الآن يقول السائل ما حكم من يقول إن حجاب المرأة من التشدد؟ من التشدد. سائل يقول ما حكم من يقول حجاب المرأة من التشدد؟ هذا إذا كان كافرا وليس في قلبه إيمان ولا فهو معلن عن كفره، وإذا كان مؤمنا جاهلا ويقول حجاب التشدد فهو آثم وحرام عليه أن يقول هذا، لأنه اعترض على الله، الله يفرض الشيء وأنت تقول لا، هذا كفر وإلا لا؟ من أنكر شيئا في الإسلام مجمع عليه كفر والعياذ بالله، إذا كان متشددا. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.